من القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد وقرارات جديدة وجريئة. معنا اليوم الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، وكيل نقابة الصحفيين. أستاذ خالد أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. أستاذ خالد هنبدأ مع حضرتك سريعا بقرار كان له أثر كبير في حياتك. أهم قرار لأنه هو غير مجرى حياتي. أفتكره لما خدت الثانوية العامة وكنت علم علوم وكنت فارع عن كلية طب 0.5%. كنت عايز أعيد الثانوية العامة لأن كان حلم حياتي وقتها أن أنا أبقى دكتور، لكن أبويا صمم أن أنا معيدش الثانوية العامة وأدخل كلية إعلام جامعة القاهرة. ومع الوقت اتضح أنه هو كان عنده رؤية صائبة، وأنا الحقيقة سعيد جدا بالقرار ده. ده القرار اللي بناء عليه تحددت حياتي كلها. قرار اتخذته وندمت عليه؟ ما اقدرش اقول ان انا ندمت على اي قرار اتخذته في حياتي حتى لو كان غلط، لانه في النهايه الحياه سلسله من القرارات. بتاخد القرار مع الوقت، بعد كده بتقدري تقيميه وتقدري تكتشفي اذا كان صح او غلط، لكن في النهايه حياتي اترتبت على القرارات دي. ما فيش حاجه انا ندمان عليها في حياتي لغايه دلوقتي الحمد لله. قرار ترددت فيه كثيرا واتخذته بصعوبه. القرار ده كان ان انا اشتغل في مهنه الصحافه، ان حياتي تتحدد بناء على هذا الاختيار. ان ترددت حوالي 4 شهور في ان انا اخد القرار ده، لكن في النهايه اتضح انه كان قرار سليم جدا. طبيعي جدا الواحد يتردد في القرارات المصيريه، لكن الحمد لله القرار كان ايجابي جدا. قرار اتخذته وكانت النتائج اكبر بكثير من توقعاتك. يمكن قرار جوازي، كان الجواز جواز صالونات بناء على ترشيح الأهل، لكن الحقيقة كانت النتائج أكتر بكتير جدا من اللي توقعته، لأنه بعد كده الحب جه والعشرة الكويسة وكل حاجة إيجابية في حياتي بعد كده، كان القرار ده جزء منها. الأبناء والقرارات. أعتقد أنه الجيل الجديد ما بيقبلش ده بنسبة كبيرة، لأنه الدنيا بتتغير كل يوم. فأنا عمر ابني لسه صغير، عنده 3 سنين، ما بقاش في سن تسمح له أنه ياخد قرارات مصيرية. لكن أعتقد أنه من اللي أنا شايفه حتى هو عنده 3 سنين، أنه لا، يعني إحنا علينا أن إحنا نوجه النصح وعلينا أن إحنا نربي كويس، لكن في النهاية هم هياخدوا قراراتهم بنفسهم ولازم نحترمها. حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ أنا بني آدم مؤمن بالعمل الجماعي في كل قراراتي في حياتي. ما باخدش قرار في حياتي غير لما استشير ناس عندهم خبرة وأثق في خبرتهم. وأنا رئيس تحرير الأخبار حريص كمان على أن كل القرارات بتبقى جماعية، وأنا أعتقد أنه ده ضمان النجاح أي عمل، أن القرارات تبقى جماعية وأنه تستشير الناس اللي عندها خبرة وفي نفس الوقت تثقي في رأيهم في كل الأمور. الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار. قرار اتخذته وواجهت صعوبة بالغة في التنفيذ. كان قرار ان انا اترشح كأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب، لاني لما روحت اجتماع اتحاد الصحفيين العرب في تونس من سنتين ما كانش في دماغي ان انا اترشح في الانتخابات، وما كانش عندي علاقات كتيرة بالنقباء العرب وأعضاء النقابات العربية اللي هم من كل الدول العربية أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب. كان القرار فعلا صعب جدا، وكان القرار محتاج تفكير طويل جدا، مع أنه كانت العلاقة لسه بنبنيها مع بعض. هم اللي شجعوني على الترشيح وهم اللي صمموا على أن أنا أترشح علشان يفضل أمين عام الاتحاد مصري. قرار كانت له نتائج مبهجة. لما ترشحت في انتخابات نقابة الصحفيين، وان انا بعد كده قررت ان انا اكمل في الانتخابات بعد ما نجحت اول مرة وحصلت على اعلى الاصوات، كنت الاول في الانتخابات دي، اعتقد انه كانت نتائجه فعلا مبهجة جدا بالنسبة لي، لان انا حابب العمل التطوعي وحابب ان انا اخدم الناس، وان انا بقى وكيل اول النقابة فده ثقة كبيرة جدا من زمايل الصحفيين. واعتقد انه بالنسبة لي رغم المجهود الشديد ورغم ان العمل تطوعي، لكن في النهاية مبسوط جدا ان انا موجود في النقابة، ومبسوط جدا ان انا وكيل اول النقابة، وان انا رئيس لجنة القيد، وانا اللي باخد القرارات اللي بناء عليها يتحدد مين صحفي ومين مش صحفي. قرار لم تتخذه ولكن كان له تأثير كبير على حياتك. قررت تعيني رئيس لتحرير الأخبار لأنه ده قرار صادر عن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الكبير الأستاذ كرم جبر، وده في النهاية قرار طبعا أثر على حياتي بشكل كبير جدا، لأنه في النهاية حقق حلم حياتي كصحفي في أن أنا أبقى رئيس تحرير الأخبار، أكبر صحيفة بتوزع في مصر وفي الشرق الأوسط. قرار تتمنى صدوره في الفترة الحالية؟ يمكن ما عنديش قرارات كتيرة متعلقة بحياتي أتمنى أنها تصدر، لأنه تقريبا القرارات المهمة في حياتي اللي كنت بتمناها طول الفترة اللي فاتت صدرت. أن أنا أحصل على ثقة زمايلي في النقابة، في اتحاد الصحفي العرب، تعيين رئيس لتحرير الأخبار، يعني دي يمكن أهم الحاجات، فما عنديش حاجات أتمناها أكتر من كده في الفترة الحالية. قرار صدر مؤخرا وأخذ وقت كبير في التنفيذ. قرار إصدار أكبر حركة ترقيات لزمايلي في الأخبار، لأن من 6 سنين تقريبا ما صدرتش حركة ترقيات شاملة لكل الناس، لأنه المسألة متعلقة بأن الناس تاخد حقها رقم واحد، رقم اتنين يبقى فيه عدالة والناس تحس أنه فيه تقييم حقيقي وما فيش تمييز لحد على حد، ما فيش ميزة لحد على حد إلا بقدر ما يعطي لهذا المكان من جهده وعرق. يا ترى مين اللي ممكن ياخد قرار ويكون مؤثر في حياة الأستاذ خالد ميري؟ أعتقد زوجتي، لأنها دايما بتاخذ القرارات المصيرية في حياتنا ودايما بيبقى التأثير إيجابي الحمد لله. الأستاذ خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، وكيل نقابة الصحفيين، احنا بنشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب وأسرتك بخير. أنا اللي بشكر حضرتك جدا على اللقاء الممتع، وبشكر السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.